القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد خاص جدا يجمعنا مع فن خاص جدا، هو فن الخط العربي. معنا في حلقة الليلة أصدقاءنا، واحد من عاشقي فن الخط العربي هو الفنان أحمد سيد أحمد بدوي، الشهير بالفنان والخطاط أحمد عربي. أهلا وسهلا بحضرتك معنا أستاذ أحمد. أهلا يا بس أحمد. فنان الخط العربي الأستاذ أحمد عربي، وهذا هو اسم الشهرة، درس فن الخط دراسة أكاديمية، شارك في العديد والعديد من المعارض الفنية الخاصة بفن الخط على مستوى جمهورية مصر العربية وخارج مصر، وحصل على العديد والعديد من الجوائز وشهادات التقدير ودروع التكريم في مجال الخط العربي. أستاذ أحمد، عشقت فن الخط العربي منذ الصغر؟ والله هو اللي نمى فيه حكاية الخط العربي والرسم عامة هو والدي، ربنا يديله الصحة ويبارك في عمره، هو اللي دخل في دماغي حكاية الرسم. ولما تطور معايا الموضوع يعني دخل في دماغي حكاية الخط العربي، فبقيت أشوف المجلات والجرايد مكتوب فيها لوحات، فبدأت أقلدها منذ الصغر يعني من هنا في ابتدائي. لما وصلت المرحلة الإعدادية بدأت يعني شغف الخط بقى عندي أكتر من الأول، لحد ما وصلت الثانوي وبدأت أجيب اللوحات اللي مكتوبة في الجرايد وبعملها تيبيكال، يعني بحاول على قد ما أقدر إن أنا بنفذها زي ما هي موجودة على في الصورة بتاعتها. نعم، يعني كتابة حضرتك للوحات الفن الخط العربي أراها تنطق ليس فقط بالجمال ولا التناسق ولا روعة الألوان وتداخلها وتمازجها، لكن بالإحساس الفريد بمعاني الكلمات، يعني إيحاءات الخط العربي، كيف تطوعها لتكون لوحة جميلة؟ تمام. في لوحة أنا كنت موجود في مكان وكان فيه راقص تنورة. راقص التنورة ده كان بيتراقص على نغمات معينة، فأنا جه في بالي طب ليه أنا ما أعملش لوحة بالخط العربي اللي يشوفها يقول دي تنورة، ولكن هي في الأساس كتابات كلها صوفية من كتاب ابن الفارض اللي بيجدوا بيها بعض المشايخ عندنا. تأثيرات التنورة مع شكل الراقص بالتنورة كلها كلمات بتدل على الصلاة على سيدنا النبي ومحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تتمازج الحروف وتتماوج في هذه اللوحة لتثبت أن الخط العربي قادر بتموجاته على أن يعبر عن المعنى بنفسه. هو في اللوحة دي أنا جمعت بين كذا حاجة، بين الخط العربي والفن التشكيلي والألوان اللي هي متداخلة بتديني شكل التنورة في الآخر. نعم. وبتديني إيحاء أن الراقص ده ما زال يلف أو يدور بالتنورة على النغمات اللي هو بيترقص بها. وهذا هو الجديد عند فنان الخط أحمد عربي، أن الحروف عنده ليست منفصلة عن العمل التشكيلي، ليست صماء. صماء، نعم، هو يؤلف من الحروف عمل إبداعي تشكيلي يؤكد أن الحرف العربي يمكن أن يطوع ليقدم لنا لوحة تشكيلية رائعة، لوحة تشكيلية فنية خطية. نعم. بألوانها، يعني لو شفنا اللوحة دي مدد يا ربنا، المدد من الله ونعم بالله. فأنا كررت كلمة مدد إلى عنان السماء. نعم. نازل المدد من عند ربنا إلى أن وصل إلى الأرض. نعم. وهنا كررت كلمة مدد. نعم. في الخلفية. آه. كلوحة فنية. نعم. منفصلة عن الخط. وفي الآخر الاثنين بيجمعوا مع بعض الخط بالفن التشكيلي والألوان المتمازجة معي. كمان اختيار الألوان معبر جدا عند الفنان أحمد عربي. الألوان عنده حية، يعني تنبض بالحياة. الألوان لها تأثير على المشاهد في معنى الكلمات. تمام. يعني تمام. يعني مدد تأتي باللون الأخضر. لأنها تحمل الخير. تمام. يا ربنا باللون الأحمر المنير. الذي يجعل يعني من الله سبحانه وتعالى هو الأفق الأعلى لمطالب كل إنسان. الأرض التي ملئت بكلمة مدد تأتي باللون البني، مع ترقى نحو السماء فتصل باللون الأبيض، باللون الأبيض مع الأزرق السماوي. الأزرق السماوي. هذا هو أن يكون للون مع الحرف معنى متصل. تمام. الدنيا ليه والنجوم صنعت نورها، نجوم تدير النجوم من حسن منظرها. قال لي بدأت الجنون وفقدت أسرارها، قال لي بدأت الجنون وفقدت أسرارها. الدنيا الفنون دي جميلة وانتو أصغرنا، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارنا. والفن دنيا جميلة وانتو انتو أنوارنا. في لوحة تانية، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم مكتوب بالخط الديواني. أنا أعشق الخط الديواني. بيديني مجال ان انا اطوع فيه زي ما انا عايز، بيديني مجال ان انا اشكل الحرف مع الاحتفاظ بكلاسيكية الخط. نعم. يعني ما بخرجش برا الكلاسيكيات. الخط انا درسته بنفذه، بس في بعض التحورات او بعض التغيرات بتخدم اللوحة. هنا بسم الله الرحمن الرحيم بدأ من اول الباء ومنتهية بحرف الميم بتاعت الرحيم. الرحيم كلها متصلة ببعضيها بدوائر متصلة، يعني باسم آخر الميم ماشية مع الله. نعم. وآخر الهاء ماشية كده مع الألف بتاعت الرحمن، وهكذا إلى أن. نعم. تنتهي اللوحة. نعم. متداخلة طبعا بألوانها الجميلة، زي ما بيقولوا علي بعض الزملاء، هو أنت كل لوحة بتعملها لازم تدخل فيها ألوان؟ طبعا. أنا أعشق الخط واللون. أعشق الخط وأعشق اللون. اللون بيديني تكملة اللي معنى اللوحة. صحيح. الحقيقة قيل كثيرا كثيرا عن الخط العربي وعن ألف الخط العربي فقط، يعني الألف بمفردها قيل عنها الكثير. الشاعر بيقول إيه؟ تعلم قوام الخط يا ذا التأدب، فما الخط إلا زينة المتأدب. فإن كنت ذا مال فحظك وافر، وإن كنت محتاجا فأفضل مكسب. الله الله. وطبعا يعني كل هذه الكلمات من العرب. تمام. لكن حين تأتي هذه الشهادة من الفنان الكبير بابلو بيكاسو الإسباني. حينما يقول، وهذه لوحة للفنان أحمد العربي كتبها بحروف جميلة، إن أقصى ما أردت الوصول إليه في فن الرسم وجدت الخط العربي الإسلامي قد سبقني إليه. يعني هذه شهادة حتى من الفنان التشكيلي بأن الخط العربي سبق كل منجزات الفن التشكيلي. الخط العربي كله عبارة عن روح. نعم. روح، وكل خطاط له روح بيكتب بيها. صح. يعني لو احنا جمعنا 10 من الأساتذة الخطاطين أو 20 أو 50 وعندنا لهم جملة واحدة يكتبوها، كل واحد هيكتبها بطريقة بتدل عن روحه. صح. روحه في الخط العربي. يعني في لوحة أنا كتبت نون والقلم وما يسطرون. نون والقلم كتبت حواليها أو الخلفية بتاعتها مجرد حروف. حروف بألوان مختلفة. الحروف دي كلها عربية، ما هياش أوروبية أو إنجليزية أو إلى آخره. تدل على إني مهما تعددت الألوان والأجناس فهو الخط أساسي فيها. نعم. والروح هي اللي بتطفي على اللوحة جمالها ورونقها. هذه فلسفة كاتب الخط وصانع اللوحة الرائعة، لكن دعني أسأل حضرتك فنان الأستاذ أحمد عربي، بالطبع كل لوحة لها معنى، تمام، هل حضرتك تختار من أنواع الخطوط ما يتناسب مع هذا المعنى؟ هو في بعض الخطوط بتبقى زي الثلث أو الكوفي أو الفارسي، دي بنستعملها في الكتابات الدينية أو الأدبية. الخط الديواني بيبقى عايز خط زي يقولوا كده خط دلع، يعني مناسبة سعيدة، الجملة لو تركبت بالخط الديواني هتدي منظر غير لما تتركب بالخط الثلث أو الخط الفارسي أو أي خط من الخطوط. فكل خط له شكل بيتعمل، إحاء كمان، كل شكل بيتعمل بيه. يعني نور القلم دي عملتها بالخط الفارسي، هنا دخلت الخط الرقعة مع الخط الديواني، في خطوط تانية بتتكتب زي الكوفي، يعني في لوحة بتاعت الخط الكوفي أعملها على شكل فانوس رمضان بالخط الكوفي وبالخط الديواني تحتها، يعني جمعت بين خطين. هنا الجمع بين الخطين مش عيب، ان انا بكيف اللوحة بتاعتي، الخط ده هيخدمني هنا ولا ما يخدمنيش. هنا عشان اعمل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، فانا طالع بالقالب بتاع رمضان فيها تماثل للكلمة عشان تديني المئذنة اللي هي بتاعة الجامع نعم. اللي بيتميز بيه وفيها انعكاس للكلمة على الوجه الآخر. لوحة جميلة الحقيقة يعني. وفي بعض اللوحات بتعمل خط، أنا عملت دي على شكل فاكهة نعم. هي صورة والتيني والزيتوني وطول سيني على شكل فاكهة، بس دي بقى إيه، أنا خرجت من حيز الكلاسيكية والدراسة بتاعة الخط تقليدية إلى خط فري هاند، خط حر نعم. عشان يديني الشكل ده ويديني التأثير بتاع ألوان الفاكهة اللي هي متداخلة ببعضها، لأن الفكرة مبتكرة فالخط لابد أيضا أن يكون مبتكرا. نعم. حضرتك يعني عاصرت الكثير والكثير من أعلام فن الخط العربي وتعلمت منهم الكثير. جميل. هل ترى في تطور التكنولوجي الآن ودخول الكمبيوتر في حتى كتابة الخط العربي وصناعة لوحات الخط العربي تأثيرا مضادا لجماليات الخط العربي، أم أنه يساعده ويمد له فرعا جديدا من فروع الإبداع؟ هقول لحضرتك على حاجة، الكمبيوتر ما هو إلا وسيلة، أداة، وسيلة. الخطوط اللي موجودة في الكمبيوتر خطوط جامدة بدون روح، إنما الخطوط اللي الخطاط بيكتبها فيها روح، فيها معنى، إيديه بمجرد ما تمشي تكتب كلمة الروح بتاعته بتنعكس على الكتابة. فأنا إيه المشكلة إن أنا لما أكتب الكلام وأعمله سكانينج على الكمبيوتر وأستعمل خطي أنا في بعض تصميماتي أو بعض الشغل بتاعي، يعني في حاجات إحنا بنعملها بتتقطع بالليزر، لو أنا خدت الخط بتاع الكمبيوتر مش هيديني الشكل الجمالي بتاع اللوحة الفنية اللي أنا بعملها، سواء بالخشب أو بالأكريليك أو بأي خامة أنا بعملها أو بالستانلس أو النحاس والكلام ده كله. إنما لما يجيني واحد يقول لي أنا عايز أعمل لوجو الشركة أو لوجو المكتب أو إلى آخره، ما ينفعش أكتبه له على الكمبيوتر. نعم. ما ينفعش، في قواعد للحاجات دي لازم تتعمل على مستوى عالي جدا وبتتعمل بالخط خطاط، ما ينفعش تتعمل كمبيوتر. إلى الآن لم يكتب المصحف بخط الكمبيوتر، لم تكتب ستارة الكعبة بخط الكمبيوتر. سئلت في طفولتي عما لدي من نعم، رفعت كفي للسماء وكان في الكف القلم. الله جل شأنه العادل الفضل الحكم، قد قال نون والقلم، الله شرف القلم، الله جل شأنه العادل الفضل الحكم، قد قال نون والقلم، الله شرف القلم. بالنسبة للخط، يعني لو واحد عايز يبدع في الخط لازم برضو يكون متمرس في الخط بقواعده وتعليم الخط العربي كما درسوا في المدارس المتخصصة للخط العربي. عايز تجدد أو عايز تبدع لا تبدع في انك تعمل الحرف بشكل تاني خالص، بيقول لي ده خط ديواني بس الشكل ده لا ما ينفعش. انا ممكن اكبر في كلمه، اكبر في حرف. يعني لوحه هنا ان كل شيء خلقناه بقدر، الراء هنا انا طولتها وكبرتها بس واخد نفس الشكل بتاعها. نعم. نفس الشكل اللي انا درسته. نعم. ما خرجتش عن الشكل. يعني الفنان يعطي المعنى والايحاء للحرف لكن بنفس القواعد، بنفس المتفق عليها. المتفق عليها. نعم. بنفس الـ الـ الـ التي لا تخرج الحرف عن معناه. تمام. تمام. او عن يعني شكله الطبيعي. اللوحه، اللوحه هنا اولا لوحه دلاليه وجماليه والوانها انا حاسس انها حلوه. الرجوع العين، حرف العين حرف مع الجيم مع العين، حرف الجيم راجع محيط بكل المحيط بكل الايه راجع الى الله. الى الله، الى الله. جميل هذا التعبير. لوحة تعبيرية، جميل هذا التعبير. صحيح. انا ما خرجتش بره القواعد ولكن اللي انا ضفته ان انا عملت الجيم راجعه وبعدين العين والعين والواو والنون مشبوكه في اخر الجيم. نعم. ده تكوين بس ما خرجتش بره الخط كتعليم وكقواعد. هل من أصول كتابة لوحات الخط العربي أن يكون الخط مقروءا؟ يعني من يقف أمام اللوحة يستطيع أن يفسرها؟ لأن هناك الحقيقة بعض لوحات فن الخط العربي يقف أمامها المشاهد كأنه أمام الطلاسم، لا يستطيع أن يفرق الحرف من أول الحرف من آخر الحرف، نجد في تمازج الحروف لدرجة وتشابكها لدرجة تجعل المعنى مستعصيا على القارئ. هل هذا في صالح العمل أم ضد العمل؟ أنا ما بحبش أصلا ان انا تبقى اللوحه مبهمه. انا احب اللي يشوف اللوحه يقراها. نعم. يقف قدامها كده يقراها. في بعض الفنانين كبار وانا لا اعيب عليهم، دي ملكه هم قدروا يوصلوا لها، انا ما وصلت لهاش. ان هو يعمل تكوين للوحه. يعني لو انا حافظ القران هقراها، لو انا جبت اول كلمه هقراها. انما واحد مش حافظ الايه او مش حافظ الصوره مش هيعرف يقراها، اولها فين واخرها فين والكلام ده كله. بس دي ملكه محدش يقدر يوصل لها الا اذا كان واحد من الأساتذة الكبار وصل لمرحلة كبيرة جدا وهو يقدر يطوع الخط في الشكل اللي هو عامله ده بما يناسب المكان والمساحة والشكل بتاعه. فكرة تقديم بعض الكلمات وتأخيرها في اللوحة، هل هذا يكون نابع من المعنى الذي يريد الفنان أن يصل به للمشاهد؟ هو شايف أن الكلمة هنا وضعها أحسن من هنا. يعني في التكوين أنا بكون لوحة، شايف ان الكلمة دي لو اتحط هنا مش هتاخد حقها في الكتابة، او هيبقى فيه حرف مش واخد حقه في الكتابة، فانا بالتالي بحطها في مكان تاني عشان الصيغة بتاعت اللوحة او الشكل بتاع اللوحة يبقى مكتمل، وبدي للمشاهد مفتاح، وبدي للمشاهد ان دي بداية الجملة، بداية من هنا. نعم. يعني في لوحة زي كده اللي هي بالخط الكوفي، الكوفي المضخم، تبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله أحسن الخالقين. الله، جميل. أنا أخذت النهايات بتاعة الألف والكاف والعين كلها وعملت بها زخرفة إسلامية رائعة جميلة في قمة اللوحة. في قمة اللوحة. هنا مثلا في خط الفارسي، إذا الإيمان ضاع فلا أمان. يعني هنا النون مقلبة وتحت النون بقيت البيت الشعر. نعم. إذا الإيمان ضاع فلا أمان. ولا دنيا لمن لم يحي دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. جميلة. كمان استخدام الألوان في هذه اللوحة معبر جدا. معبر. يعني ليس شرطا أن تكون اللوحات الفنية للخط العربي مقصورة على لون واحد أو على لونين، لكن استخدام اللون أيضا له فكرة، له فكرة. نعم. وله تأثير في اللوحة. إذن في نهاية هذا اللقاء الممتع عن الخط العربي الذي هو متعة في حد ذاته، ماذا يقول لنا الفنان أحمد عربي فنان الخط العربي عن الخط العربي؟ بقول إن الخط العربي فن من الفنون العريقة التي لا بد وأن تعتني بها الدولة أكثر من هذا. كل الشكر والتحية للفنان المبدع الأستاذ أحمد عربي فنان الخط العربي المتميز، أن كنت معنا في هذه السهرة. أنا اللي بشكر حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.